فالغمر ماء غزورا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله: الغمر ماء غزورا، معناها على أن الغمر بفتح الغين تقال للماء الغزير، معناها الماء الكثير. ومن قول الشاعر: يا خضني المقام الغمر إن كان غرني سناخ اللبن وزلت القدمان. كذلك الغمر تقال للرجل السخي، معناها الكثير العطاء. ومنه قول أحدهم: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. الغمر كذلك تقال للسريع من الخيل، معناها الخيل لكن اللي سابق منه يسمى غمرا، معناها الكثير العدوي. ثم قال: والغمر حقد سترا. الغمر بكسر الغين تقال لي الحقد، وقوله سترا معناها لأن الصدر ينطوي عليه، يقال غمر علي صدره، معناها أنه أضمر له حقدا. ثم قال: والغمر، ومنه قوله بعض قضية الغمر ما مثله في نام كسر الغين. الغمر كذلك أطلقوا على العطش، العطش يسمى غمرا. ومن قول أحدهم: حتى إذا ما بلت الأغمار ريا ولما تقصع الأسرار. ثم قال رحمه الله: والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. الغمر هو الرجل القليل الحيلة الذي لم تحتركه التشارب، معناها ما قد جرب الأمور. ومن قول أبو حيان يهجو بن مالك: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم. ثم قال رحمه الله: تحية المرء السلام، معناها السلام بالفتح تقال للتحية، هو التحية. كذلك السلام تقال للشجر، نوع من الشجر عظيم معناها كبير، واحده سلامة. من قول الأخطل: عفا واسط من آل رضوى فنبتل فمجتمع الحرين فالصبر أجمل فرابية السكران قفر فما بها لهم شبح إلا سلام وحرمل. هذا محل الشاهد. والسلام كذلك في الأصل تقال للسلامة، وهي البراءة من العيوب والآفات. ثم قال: واسم الحجارة السلام، معناها على أن السلام بكسر السين تقال للحجارة، سميت سلاما لسلامتها من الرخاوة، معناها ما هي رخوة. تداعين باسم الشيب في متثلم جوانبه من بصرة وسلام. ثم قال رحمه الله: والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي، معناها على أن العروق التي في الكف تسمى سلامة، ورواه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم قال: أما الحديث فالكلام والشرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. قال عن الحديث يسمى كلاما، الكلام بفتح حديث الناس بعضهم لبعض. والكلام مشتق من الكلام، الكلام بفتح الكاف مشتق من الكلام بكسرها، ولذلك يقولون: جراحات السيوف لها التئام ولا يلتام ما شرح اللسان. ثم قال: والجرح في المرء الكلام، الكلام بكسر الكاف هو الجراح، هو الجرح بعض، واحده كلم يشكو إذا شد له حزامه شكوى سليم دربت كلامه. ثم قال رحمه الله: والموضع الصلب الكلام بالضم تقال الأرض الغليظة الصلبة، الكلام كذلك تقال لداء يصيب الإبل إذا سروا في ليلهم وناموا أصابها في سيرهم كلام، معنى ذلك الداء.